بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله: باب، وهذا هو الباب السادس من أبواب هذا الكتاب العظيم المبارك. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وما أشبه يا إخوان تبويبات الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي بتبويبات الإمام البخاري في صحيحه، فربما أخذ الإمام البخاري الترجمة من الحديث أو من الآية، من الحديث أو من الآية. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يصنع في هذا الكتاب كصنيع الإمام البخاري. أبان في هذا الباب أن لبس الحلقة، أي التي تلبس على اليدين أو على اليد أو الخيط، مع اعتقاد أنها ترفع البلاء أو تدفعه أو أنها تنفع أو تضر، أن هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. طيب يا أخوان، إذا كان هذا لبس الحلقة أو المخيط شركا، إذا كان يعتقد صاحبه رفع البلاء أو دفعه، فما بالك بالذي يعلق نعالا، الذي يعلق نعال في ظهره أو في سيارته مثلا أو غير ذلك. بعضهم ربما علق نعال طفل في سيارته مكان المراية هناك أمام وجهه. طيب لماذا تعلق هذا وتفعل هذا؟ قال: لدفع العين. لن تدفع العين بهذا الأسلوب وبهذا العمل، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، يعني أنتم تدعون مثلا الجن أو الملائكة أو تدعون الصالحين أو نحو ذلك، هل هؤلاء سيدفعون عني الضر إن أراد الله بي ضرا؟ ما سيدفعون. قال: أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل: حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قوله هنا قل حسبي الله، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أي لا تستطيع شيئا من الأمر، لا تستطيع شيئا من الأمر، لا دفع الضر ولا إمساك الرحمة. قوله قل حسبي الله، أي الله كافي من توكل عليه. قال الله: عليه يتوكل المتوكلون. وقال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل كما تقدم معنا هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع العمل بالأسباب الشرعية، العمل بالأسباب الشرعية. ونبي الله هود عليه الصلاة والسلام لما دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل واعترضهم فيما هم فيه، قالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، ثم كيدوني جميعا فلا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. فهو توكل على الله سبحانه وتعالى ووثق بالله عز وجل، فما ضره كيد قومه لأنه توكل على الله سبحانه وتعالى. وقد قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد، قال: فهذه الآية، أي التي ذكرها المؤلف، فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله تبارك وتعالى. فتعليق الحلقة أو المخيط أو الخيط أو غير ذلك، أو أيضا بارك الله فيكم اعتقاد في حجر أو شجر أنها تنفع أو تضر من دون الله عز وجل، هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. يدخل ذكرنا قبل أن تصل. ها آيات ماذا؟ بعضهم يعلق أسماء الله، هذا أيضا ليس من الهدي النبوي، هذا من المحدثات، كتابة الآيات أو نحو ذلك. سيأتي هذا. نعم يا أبا، يعلقها، ستأتي هذه المسألة، مسألة تعليق الآيات ستأتي إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: وعن عمران بن حسين، عمران بن حسين هو الخزاعي أبو نجيد، واسمه أبي عبيد بن خلف، أسلم عام خيبر وصحب، وكان فاضلا، عمران بن حسين كان فاضلا، وقضى بالكوفة، مات سنة 52 بالبصرة، روى له الجماعة. عمران بن حسين صحابي فاضل، وكان به مرض من الأمراض وهي البواسير، كما جاء في البخاري قال: كانت بي بواسير، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما إن استطعت، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما هذا؟ وهذا استفهام إنكاري فيما يظهر، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. قال: من الواهنة. قال أبو السعادات: الواهنة عرق يأخذ في المنكب واليد، في المنكب واليد، هنا كلها يأخذ في المنكب واليد كلها، فيرقى منها. وقيل: مرض يأخذ في العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء، واتخذها الرجل لتقيه الألم، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الواهنة يهن بها، يعني يتألم، يتألم منها، إذن هو عرق يضرب ويأخذ منه ألم بين المنكب واليد. وقيل: مرض يأخذ في العضد، ما عاد يستطيع يتحرك، وهي تأخذ الرجال دون النساء، يعني تحصل للرجال. قال: فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني مرضا تزيدك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد الإمام بسند لا بأس به، هذه زيادة، زيادة الإمام، زيادة من طبعة فاء. هذا الحديث يا أخوان ضعيف، قال المحقق هنا: أخرجه أحمد وابن ماجه دون قوله فإنك لو مت، وابن حبان والطبراني في الكبير، والسياق المذكور لابن ماجه وآخره لأحمد، وحسنه البوصيري في الزوائد. قال: والحق أن في سنده مبارك بن فضالة مدلس وقد عنعن، ومن اشتهر بالتدليس من الرواة لا يقبل منه إلا إذا كانت روايته في الصحيحين أو صرح بالتحديث، لابد. المدلس الذي اشتهر، الراوي الذي اشتهر بالتدليس لا يقبل منه، يعني عنعنته تدليس إلا إذا كانت في الصحيحين، فإن الصحيحين قد أمن، فإن البخاري ومسلم ينتقيان، أو يصرح بالتحديث إذا كان خارج الصحيحين. قال: والحق أن في سنده مبارك بن فضالة مدلس وقد عنعن، والحسن لم يسمع من عمران كما في جامع التحصيل، فيكون الحديث ماذا يا أخوان؟ منقطع، يكون الحديث منقطع، الحسن لم يسمع من عمران. قال: وما جاء من التصريح بسماع الحسن من عمران عند الإمام أحمد فهو خطأ من مبارك بن فضالة، نبه على ذلك الإمام أحمد وغيره كما في التهذيب، وقد اختلف في رفع الحديث ووقفه، والأشبه أنه موقوف كما رجح ذلك العلامة الألباني رحمه الله. ثم أحال هنا على تحقيق مسند أحمد. قال: وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة، وقال الألباني رحمه الله في الضعيفة: وقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رواه أحمد بسند لا بأس به فقد عرفت ما فيه من البأس الذي بيناه، يعني أن فيه انقطاع وفيه أيضا تدليس، فيه انقطاع وفيه أيضا تدليس. إذن هذا الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الحديث أورده الشيخ عند قوله ما هذا، قال من الواهنة، أي أنها تقيه ما علقه من صفر، علقه بسبب الواهنة تدفع عنه هذا البلاء وهذا المرض، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث ضعيف لم يثبت. قال وله عن عقبة بن عامر، أي للإمام أحمد عن عقبة بن عامر، وعقبة بن عامر هو الجهني صحابي مشهور، أشهر كناه أبو حماد، وله كنى كثيرة. ولي إمرة مصر لمعاوية 3 سنين وكان فقيها فاضلا، مات في قرب 60، روى له الجماعة، مات في قرب 60، يعتبر ما شاء الله، يعني مات وهو في 60، بعض الصحابة كان يتجاوز 90 والـ100. قال وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا، قال المحقق هنا في تعريف الحديث المرفوع، قال هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من قوله أو فعله أو تقريره أو همه أو إشارته أو كتابته، سواء أضافه إليه الصحابي أو التابعي أو من بعدهما، لكن التابعي إذا رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو تابعي يسمى هذا مرسل، يقال له مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، لكن الصحابي إذا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون متصل، لكن ينظر في سنده، قد يكون منقطع، يكون فيه راوي أيضا ضعيف. قال أو التابع ومن بعدهما، وسواء كان متصلا أم منقطعا. ثم أحال هنا على تدريب الراوي وتوضيح الأفكار وفتح المغيث للسخاوي، هذه كلها كتب في علم الحديث والمصطلح، هذه فائدة طيبة في المصطلح. قال وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهذا الحديث يا إخوان ضعيف أيضا. قال المحقق هنا أخرجه أحمد بن حبان والحاكم والبيهقي في الكبرى. قال والسياق الذي ذكره المصنف هنا للإمام أحمد، وفي سنده خالد بن عبيد المعافري، ترجمه الحافظ في تعجيل المنفعة، وهذا كتاب تعجيل المنفعة كتاب جيد للحافظ بن حجر، ولم يذكر عنه راويا سوى حيوة ابن شريح، ولم يوثقه معتبر. إذن من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر يعتبر مجهول عين، يعتبر مجهول عين. قال الشيخ مقبل في تتبعه لأوهام الحاكم في المستدرك فهو مجهول عين، نعم. أما من روى عنه 2 ولم يوثقه معتبر فهو مجهول حال. قال قلت قد تابعه ابن لهيعة عند ابن عبد الحكم في فتوح مصر فيما ذكره محقق مسند أحمد فهو في الشواهد إن سلم من العلل الأخرى. ومشرح ابن هاعان المعافري روى عنه جمع وثقه ابن معين، فالراجح أن حديثه من قبيل الحسن، لكن قال ابن حبان في المجروحين يروي عن عقبة مناكير لا يتابع عليها، وهو هنا كذلك، حديث ضعيف. قال وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني في الضعيفة، والشيخ مقبل في تتبعه لأوهام الحاكم في المستدرك، ولتمام تخريج الحديث انظر تحقيق مسند أحمد، ثم ذكر وأحال. الحديث ضعيف يا أخوان. وقوله هنا من تعلق تميمة، قال المنذري في الترغيب والترهيب المجلد الرابع صفحة 307 عند قوله تميمة هي خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، يعني انظر يا أخوان يعتقدون في خرزة أنها تدفع الآفات ولا يعتقدون في الله عز وجل أنه يدفع البلاء. قال وهذا جهل وضلالة، هذا كلام المنذري في الترغيب والترهيب، وهذا جهل وضلالة إذ لا مانع ولا دافع غير الله سبحانه وتعالى. وقال أبو السعادات التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطله الإسلام، العين لا يردها إلا الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، فلا تدفع لا بخرزة ولا بمخيط ولا بحلقة ولا بنعل ولا بشيء، إنما تدفع بالرقى الشرعية وبالتوكل على الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقد أشار هنا أيضا في النهاية لابن الأثير أن التميمة خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام. وقوله هنا ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، الودعة بفتح الدال وسكونها، يقال لها الودع والودع، جمع ودعة، وهي شيء أبيض يجلب من البحر. عرفتموها يا أخوان؟ هذاك الذي تجلب من البحر يراها واحد على الساحل تتكاثر في السواحل، معروفة. قال يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم، وهذا لا يزال موجود حتى في حلوق العجائز، في حلوق العجائز تلك التي يؤتى بها من البحر. فبعضهم يظن أن هذه العجوزة وهذا الطفل جعلها للزينة، لا، ليست للزينة، هم يعتقدون فيها أنها تدفع العين، أنها تدفع العين، فأبطل الإسلام ذلك. قال يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم، وإنما نهى عنها لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين، كل هذه بسبب العين. هذا الحديث ضعيف كما تقدم معنا، لكن جاءت له بعض الطرق كما سيشير إليها صحيحة. قال وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة، قال هذه الرواية إسنادها حسن، وهي قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد والحاكم بنحوه، وصححها الإمام الألباني في الصحيحة والشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند. إذن هذه الزيادة من تعلق تميمة وقد أشرك. نعم. فيها ماذا؟ هذا عقائد باطلة. إذا كانت يعني تعتقد أن هذه الذي وسط هذا الخاتم أو الذهب يدفع عنها ضر، هذا شرك. هذا ما ينبغي. الاعتقاد كما تقدم معنا يكون بالله عز وجل لا بغيره. ناس صالحين. ولو لا يجوز التعلق لا بجن صالحين ولا بإنس صالحين، التعلق يكون بالله عز وجل. يعني هذا شرك بالله تبارك وتعالى. ها يقول له هنا زوارية، لا يزال إلى الآن يقول نزوار. قال وابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه، حذيفة هنا هو ابن اليمان، واسم اليمان حسيل العبسي، صحابي جليل من السابقين، وأبو صحابي استشهد بأحد، ومات حذيفة في أول خلافة علي سنة 36 روى له الجماعة. والصحابة كلهم من الطبقة الأولى كما أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في الطبقات. قال ابن أبي الحاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، من الحمى أي عن الحمى، وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى، لا إله إلا الله، يعني يعتقد في خيط أنها تدفع الحمى. يا أخي حبة فوار وانتهت الحمى بإذن الله عز وجل، لا تشرك بالله وتضيع التوحيد بسبب يعني أنها حصلت لك حمى أو ألم في الرأس أو في الظهر أو غير ذلك. وبعض الناس إذا أصيب بسحر أو مس لا يترك مشعوذ ولا مشعوذة ولا ساحر ولا كاهن إلا ويذهب إليه. طيب يا أخي قريب منك كتاب الله، تعالج بكتاب الله عز وجل، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا تذهب إلى السحرة ولا إلى المشعوذين ولا تعتقد في غير الله عز وجل أنه ينفع أو يضر، إنما ينفع ربنا سبحانه وإنما يضر ربنا سبحانه. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الناس عندهم ضعف في التوكل على الله عز وجل، ولو أنهم توكلوا على الله حق توكله لدفع الله عز وجل عنهم البلاء سبحانه وتعالى. قال وابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، صلى الله السلام والعافية. وهذا الحديث عن حذيفة أيضا منقطع، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. قال المحقق وقد تصرف المصنف رحمه الله في نقله وفيه عزرة ابن عبد الرحمن الخزاعي، وتصحف في بعض المصادر إلى عروة، وهو وإن كان ثقة إلا أنه لم تذكر له رواية عن حذيفة، ولا هو في عداد تلامذته كما في ترجمتهما من تهذيب الكمال، يعني ليس من تلاميذ حذيفة ولا يعرف له رواية عن حذيفة، ضعيف. نعم. ما ما هو الراوي؟ ما هو الراوي؟ ستأتي إن شاء الله ستأتي. والآيات التي سمعتها صحيحة لما هي صحيحة؟ صحيحة. حتى وإن استدل المؤلف بحديث ضعيف يبين أن هذا الحديث ضعيف تغني عنه الآية، يغني عنه حديث آخر، لكن الكلام صحيح، الكلام صحيح المعنى. أيه، من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا الحديث يغني عن غيره من الأحاديث الضعيفة. قال: ويغني عن هذا اللفظ ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفة عن حذيفة أنه دخل على رجل يعوده فوجد في عضده خيطا، قال: ما هذا؟ قال: خيط رقي لي فيه، فقطعه ثم قال: لو مت ما صليت عليك، يعني لأنك مشرك، لو مت ما صليت عليك أي لأنك مشرك. وفي هذه الآثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله. يعني في هذه الآثار التي ذكرها المؤلف هنا فائدة، أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان عندهم كمال علم بتوحيد الله سبحانه وتعالى وما ينافيه، أي ما ينافي التوحيد وهو الشرك، أو ينافي كماله، أو ينافي كماله. قال الشيخ رحمه الله: فيه مسائل، أي هذا الباب فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، يعني غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وأنه لا يجوز لبس الحلقة أو الخيط أو غير ذلك، وأشد من ذلك النعال، وأشد من ذلك أيضا الشعر وهكذا وغير ذلك، لا يجوز أن تعلق لدفع الضر، الضر لدفع الضر. نعم. يلبس ماذا؟ غرو. طيب هل هو يعتقد فيه شيء؟ إذا كان يعتقد فيه فهذا يلحق بالشرك، هو يبعد العرق، هذا الذي يقولون في العضد هذا من الشرك بالله عز وجل إن كان يعتقد فيه. أيوة. إذا كان بارك الله فيك من أجل أن يربط على رجله يشدها من شيء فيها، إذا كان يعتقد في هذا الذي ربطه فيه، يعتقد فيه أنه يدفع الضر، لا، مش يرفع على أساس أنه علاج بس، إذا كان مجرد علاج لا بس، أما أنه يفعله من أجل أن يدفع عن نفسه هذا المرض فهذا شرك بالله عز وجل. الذي ينفع والذي يضر من هو يا أخوان؟ الله عز وجل. فاعتقاد الخيط أو المخيط أو هذه الأشياء أنها تنفع من دون الله عز وجل، ماذا يسمى هذا؟ هذا يسمى شرك بالله عز وجل، هذا يسمى شرك بالله تبارك وتعالى. قال الثانية، أي من المسائل، أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، لكن الحديث ما صح، الحديث الذي تقدم معنا عن عمران بن حسين ما صح. قال: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. صحيح، الشرك الأكبر الآن أيهما يا إخوان أعظم؟ السرقة من الكبائر أم لا؟ من الكبائر. الكذب من الكبائر أم لا؟ من الكبائر. طيب الشرك الأصغر كالرياء مثلا، كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما أعظم؟ الكذب والسرقة التي هي تعتبر من الكبائر، أم الشرك الأصغر؟ لا شك أن الشرك الأصغر أكبر، وقد يتمادى صاحبه فيوصله إلى الأكبر فيخرج من الملة والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة، يعني في هذه الأمور، لكن العذر بالجهل يا أخوان تقدم معنا، تقدمت معنا هذه المسألة في أي كتاب؟ العذر بالجهل في كتاب كشف الشبهات، وأن القول الصحيح العذر بالجهل. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله اجتنبوا الطاغوت، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أما أننا لا نعذر بالجهل هذا قول ما هو صحيح. قال الرابعة: قوله هنا أنه لم يعذر بالجهالة، أخذ هذا من الحديث الضعيف، والحديث الضعيف لا يستدل به. الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: إنها لا تزيدك إلا وهنا. صحيح، لا تنفع في العاجلة، المراد بالعاجلة الدنيا، بل تضر، يعني صحيح لا تزيدك إلا وهنا ومرضا، لا تزيدك إلا وهنا ومرضا. قال الخامس: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. صحيح، مثل هذا إذا أقمت على رجل الحجة لا بأس أن تغلظ عليه، لا سيما في مسائل الشرك بالله والبدع تغلظ عليه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الدرن لا يخرج إلا بشيء من التخشين، صح لا يا أخوان؟ لو في يدك نجاسة، نجاسة مثلا، بعض الأحيان تحتاج أن تخشن، تخشن من أجل تخرج هذه النجاسة. وهكذا أهل الأهواء وأهل البدع، وهكذا أيضا المشركين، لا بأس أن تخشن عليهم كما قال شيخ الإسلام لمصلحتهم، لمصلحتهم. فإنه لو ترك البدعة، هذا في صالحه ولا في صالحه؟ في صالحه أنه ترك البدعة. فالتخشين لا بأس به بقدره، يعني الأصل في الدعوة إلى الله الرفق، لكن لا بأس بالتخشين والشدة في بعض المواضع كما ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله. والشدة هي كالعلاج، الآن لما تذهب إلى الدكتور تقول له عندي حلقي يؤلمني، قال عندك هذا المضاد الحيوي اشربه، فإذا انتهيت منه لا تزيد خلاص، أو إذا ذهب المرض من حلقك لا تزيد. هكذا الشدة، إذا ذهب ذهبت البدعة أو ذهب الشرك تعود إلى الأصل وهو الرفق، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال الخامس الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، يعني الآن لو علقت خيطا أو مخيطا أو غير ذلك، أو علقت نعالا وكلت إلى هذا الشيء، هل سينفعك؟ ما سينفعك بشيء، ما سينفعك بشيء، فأنت توكل على الله سبحانه وتعالى في سائر أمورك وفي سائر شؤونك. قال السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا الشرك بارك الله فيكم يكون شركا أكبر، فقد أشرك أي شركا أكبر مخرج من الملة، إذا تعلق بهذه التميمة أو بهذه الأشياء فإنه قد يخرج من الملة. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، الخيط من الحمى أي عن الحمى من ذلك، يعني من الشرك بالله عز وجل، إذا اعتقدت أن هذا الخيط يذهب الحمى هذا من الشرك بالله عز وجل. يا أخوان هذه الأمور كانت موجودة أم لا؟ موجود في أوساط الناس، في أوساط العوام. وأذكر الوالدة، الوالدة كانت تعلق تمائم على البقر، على البقر لا سيما إذا ولدت البقرة وعندها حليب، بقرة فيها حليب فيها لبن. لماذا يا أمي تعلقي هذا لا سيما لما بدأت في طلب العلم وأنا صغير؟ قالت هذا هكذا. قلنا لا، أكيد في شيء بتعتقدي في هذه التميمة شيء، ماذا تعتقدي فيها؟ قالت يا ولدي ترد العين، انظر الشرك بالله عز وجل. فبعضهم يتخفى ويقول لا هذه شيء طبيعي والناس يعلقونه، وهم يعتقدون رد العين، هم يعتقدون رد العين. سبحان الله يا أخوان، قد يدفع الله العين ليبتليهم. قال الله عز وجل كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، هذا فسق، هذا شرك بالله عز وجل، ابتلاء من رب العالمين. وقال الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ثم قد من الله عز وجل على الوالدة بمعرفة ذلك وابتعدت بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني من هؤلاء الذي كان الفقهاء يسموهم، والله إن كانت جاهلة بالحكم الشرعي قد تعذر بالجهل، وإن كانت تعرف الحكم الشرعي وقد بيّن لها ووضح لها فإنها ماتت على الشرك، لا سيما إذا كانت تعتقد أن هذا ينفع من دون الله عز وجل وأنه يضر من دون الله سبحانه وتعالى. وبعضهم هؤلاء الذين كان لهم تعلق بالتمائم والحروز يقول من يوم جاء المطاوعة خربت البلاد. طيب كنتم من قبل كيف كان حالكم؟ قالوا كانت الأمراض، يعني كانت الأمطار وكانت الأمراض يدفعها الله عز وجل وكان الخير موجود، لما أتيتم هذا حرام، هذا حلال، هذا شرك، هذا كفر، هذا بدعة. سبحان الله، قال الله عز وجل كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، ابتلاكم الله بجهلكم، فلما جاءكم الحق من طريق هؤلاء الصالحين رددتم الحق فعاقبكم الله سبحانه وتعالى، ولو أنكم قبلتم الحق لجاء الخير من رب العالمين سبحانه وتعالى. قال التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. آية البقرة هي قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهذا يعتبر وهم من المؤلف رحمه الله، وهو غير مذكور في كتاب فتح المجيد، ممكن تراجع فتح المجيد عند هذا الباب، في هذا الباب، والآية التي أشار إليها هنا آية البقرة هي قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذه الآية تقدمت معنا في الدرس السابق أمس. قال العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك، يعني من الشرك بالله عز وجل. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، أن الله لا يتم له، لكن الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. فمن توكل على هذه التمائم ووثق بها وقصدها من دون الله عز وجل لا يتم الله له الخير. قال الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. والدعاء على المشركين على الشرك وعلى أهله لا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حول الكعبة وقال المشركون من يأتي من يذهب إلى سلى جزور بني فلان فيأتي بها فيضعها على ظهر محمد وهو ساجد، فقام الشقي عقبة بن أبي معيط فذهب وأتى بها، فلما وضعها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهو ساجد عليه الصلاة والسلام جعل القوم يتضاحكون ويتغامزون ويرفعون أصواتهم، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه إلى السماء يدعو عليهم: اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وفلان وفلان، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. كان يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فيشرع الدعاء على المشركين، ويشرع أيضا الدعاء على الشرك وأهله، أن الله سبحانه وتعالى يكفي المسلمين شر الشرك وأهله، وهكذا أيضا الكفر وأهله، هذا مشروع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المشركين، يدعو عليهم، وسائر من دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا كفارا وماتوا كفارا. طيب يا أخوان، خلاصة هذا الباب أنه لا يجوز تعليق التمائم، ولا يجوز تعليق الحلق، وهكذا أيضا الصنادل والنعالات، وهكذا أيضا المخيط أو غير ذلك. فهذا كله إن كان تعليقه من أجل أنه ينفع أو يضر من دون الله عز وجل فهذا شرك بالله العظيم. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم من الشرك. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.